قصيدة أيتها الأبواب، أيتها الأبواب، أيتها الأبواب، وحدك تعرفين أننا معظم الفصول. كنت أرى جوانبك، كنت أرى ذلك المقبض، وكنت أطلق صرختي عاليا: لا تذهب قبل أن تقطع تلك الزهرة من أجراسها. ذلك رجل يتحدث، ذلك رجل يستفهم. وحدي كنت أحزم ذلك الصراخ: غسلت قدميك بماء هذا العالم، فاذهب بعيدا أبعد من مراعي نظرك. هذا هذيان للقلوب المدمى، للذكريات ورمادها، للزمان وللتوبيخ. كنت قوس قزح يشرق من ورائنا، وها أنت ترتعش، وعما قريب يفرغون العين من هياجها، يملؤون الجسد بهواء وجهك. أيتها الأبواب، أيتها الأبواب، متى يطرقك البحر؟ ماذا ستمسك غير حطام القصائد؟ الأرض لا تمنح فخاخها، ومذراة الليل انتعلت ثيابها. تلك شارة التسول، تلك براهين الملاحقة، لا تصحب غير الهدير، لا تشعل غير حقيقة النظر.